تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا إله إلا الله. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما يقال لك

صدق الله العظيم.